شاف رقمها وقالها سيب ويرن، ما استغربتش عشان حبيبها عليه حاجات بتجن. تليفونه رن وشاف رقمها وقالها سيب ويرن، ما استغربتش عشان حبيبها عليه حاجات بتجن. سكتت وقالت عادي جدا مرة تانية يرد، ما لقيتش رد فدمعت حركاته مش ولا بد. فضلت تعيط نص ساعة وماسكة تليفونها وتقول أكيد مش فاضي بس ما قالتش بيخونها، متأكدة مخلص لها وفي قلبه بيصونها. اتصل فرحت ومسحت دمعها بايدها ومثلت دور الزعل بالداري لهفتها. فجأة اتصل فرحت ومسحت دمعها بايدها ومثلت دور الزعل بالداري لهفتها. ردت وقالت كنت فين فسألها مين انتي، قالت له أسفة أنا بعتذر اللي خبطت من حيرتي. ضحكت قوي على نفسها ما الحيرة سبقتها وقلبها من فرحة دق والدارة تنهدها. طلع الرقم أصلا غلط من كتر لهفتها.